بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين عند الله الإسلام، وكما سمعتم من القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى شهد شهادة الحق، إن الدين عند الله الإسلام، وتبعه في تلك الشهادة الملائكة وأولو العلم. من أهل العلم لا يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك المغضوب عليهم والضالون لا يعرفون أن الدين الحق هو الإسلام، وأن الإسلام هو الدين الحق. والمغضوب عليهم عرفوا الحق وحادوا عنه، والضالون عبدوا الله على جهل. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسلك صراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي هو صراط من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأن ننأى بأنفسنا عن صراط المغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى، ففي كل صلاة ومع كل ركعة وفي كل فاتحة كتاب نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فدين الله هو الإسلام، مع جهل بعض الشباب والفتيات، مع الثقافة الغربية، مع الثقافة الإعلامية والثقافة التعليمية، والكل بعيد عن الحق بعيد عن الإسلام. الأمور اختلطت على الشباب والفتيات، وبينضحك عليهم، يتقال لهم القرآن بتاعكم بيشهد لينا، القرآن بيشهد لعيسى انه اله، كلمة الله وروح الله، وعيسى بيخلق، وعيسى يبرئ الاكمه والابرص، وعيسى ينبئ بالغيب، وعيسى ليس له خطيئة، وعيسى حي عند الله. كل ده يبقى عيسى اله، والقرآن بيقول والقرآن بيقول والقرآن بيقول. وما دامت العملية مفيش رصيد، كباية فاضية تحط فيها عسل، تحط فيها خل، تحط فيها زفت، تحط فيها أي حاجة، ففي خواء. عشان كده بدأنا نسمع إنه في بنات هربت من البيوت، وفي شباب مشي مع الحملات التنصيرية، وفي موجة عاتية أول ما بدأت في البلد بدأت بالأحياء الفقيرة والفقيرة جدا، وعن طريق الطعام والشراب والدواء، نفقات والمعونات، انتشرت الحملات التنصيرية في الأحياء الفقيرة لغاية لما الحكاية وسعت، انتقلت من الأحياء الفقيرة للأحياء الغنية، وانتقلت إلى أوساط الجامعات، وفي كل محافظة من محافظات الكل بيجأر إلى الله بالشكوى من شراسة الحملة التنصيرية في البلد، وإحنا إيدينا مكبلة. لكن إلى حين وبقدر معلوم، لكن بنقول للجهات المعنية حافظوا على البلد، المسلمون ليسوا قلة ولا أذلة، والكثرة غلبت الشجاعة، وإحنا ده منطق عادي بسيط، إنما المنطق الإيماني بيقول إن تنصروا الله ينصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإحنا إن شاء الله سنجتهد في نصرة هذا الدين. فالقضية لا نريد هجوما، وإنما فقط نريد الدفاع عن إسلامنا، ونحصن شبابنا، وندعو فتياتنا. لابد من عودة للدين، لابد من فهم الإسلام، وهنجتهد بإذن الله في أن احنا نرد على الشبهات المثارة في كل الشبكات والفضائيات. يعني شيء كم رهيب من الهجوم السافر على الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. والله كلام لا يقال على شر الناس، لا على الأشرار ولا الفجار ولا الكفار، بيقال على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. احنا مش هنعمل رد فعل، وبنخشى الفتنة الطائفية على البلد، والبلد بلدنا، احناش ضيوف عليها، وكلنا في سفينة واحدة نخشى أن تغرق، لكن بنوجهها دعوة قبل أن تغرق السفينة، وقبل أن يطف الصاع، فقد طف الصاع، والأمر زاد عن حده، وبلغ السيل الربا، وجاوز الحزام الطبيين. لكن مع كل هذا نحذر من الفتنة، ونحذر الشباب أن يقوم بأي حركات رعناء غير منضبطة. هذا البلد بلدنا، وأهل الكتاب جيراننا، وأمرنا ألا نظلمهم، وألا نعتدي عليهم، وأن نقسط إليهم، وأن نحسن إليهم، طالما سالمونا، وطالما لم يقاتلوننا في ديننا، وطالما لم يخرجونا من ديارنا. أما الأخرى فقد علمت الآية، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نحذر هذه الفتنة، ونخشى مغبتها، فليست لصالح أحد من أبناء البلد، إنما ربما أشعل فتيلها أعداء من الخارج، لتكون هذه هي الوسيلة لدخول البلد واحتلال البلد. تدخل أمريكا باسم حماية الأقليات، دخلة تحجز، دخلة تمنع الفتنة الموجودة في البلد، تخلص على الاثنين وتحتل البلد وتعملها عراق تانية. لكن مين قال ان العراق زي مصر، ولا مصر زي العراق؟ لا كما ولا كيفا ولا دينا ولا اي، مفيش، النسب مش موجودة. واذا كانت امريكا في العراق موعوكة، فكيف لو قدر لها ان تدخل مصر؟ امريكا، او عاوز اقول العراق، اللي افسدتها امريكا وظنت ان هي لما تدخل العراق هتعمل نزهة برية، إذا بفلول متبقية لأهل السنة والجماعة مرغت التنين الأمريكي في التراب ومرغت أنف التنين في الوحل الفلوجة حتى كده زي المنصورة. علمت أمريكا الأدب وانتقلت المقاومة الآن في كل أرجاء العراق من مين؟ أهل السنة. إنما الشيعة رموا السلاح من زمان، جيش المهدي سلم، واللي اسمها المرجعية الشيعية حاربت جيش المهدي وخانته، وكل الشيعة موالية للأمريكان. فعلى قد ما هم هناك وموالين للأمريكان، ومع ذلك أمريكا موعوكة. ايه ده؟ هم لما يجوا يعني نسأل الله أن يجنبنا هذا. لكن أنا بقوله لما يبقى بلد كله بفضل الأهل سنة، الحمد لله ما عندنا شيعة يعني، وإن كانت الشيعة بترفص الأيام دي في البلد، قاعدة بترفص وبتحاول توجد لها يعني قنوات، بيرفصوا وبالذات في المنصورة وشوية في الشرقية وشوية عندنا في القاهرة قاعدين بيرفصوا. لكن هم مين؟ ده الشيعة أكثر من اليهود والنصارى، فنخلي بالنا من دي كمان. الحمد لله ما عندنا الشيعة، كلنا أهل سنة وجماعة، والنصارى أقلية بيحاولوا يعملوا نسب وإحصاءات كبيرة يعني، إنما لا راح ولا جو. طلعوا كام يعني؟ 5% 7%؟ مش عارف أنا يعني بأي منطق يرتكبون هذه الحماقات، وقاعدين احنا بنضبط النفس بنضبط النفس بنضبط ونضبط النفس. اوعوا الفتنة، هذا انا بقوله كمسلم، انا لا لا لا هنا ولا هناك، لكن بقول الحذر الحذر من الفتنة. انما مستغرب لهذا المنطق المقلوب، شوية اقلية حفنة من البشر، لو بال كل مسلم بولة لصنع بركة يغرق فيها تلك الاقلية، ومع ذلك التنصير علني وفي كل مكان، في الجامعات، في المدارس، الشوارع، في طرق المواصلات، والضوء الأخضر للتنصير يقول لهم بس مع عدم إثارة المسلمين أبوهم، عدم إثارة المسلمين والتشكيك والهجوم والسباب والشتيمة للنهار. الانترنت ما بيبطلش، ان كان عندنا ليل فاماكن تانية فيها نهار 24 ساعة. افتح عشان ارد عليه، ارد على ناس بتهاجم، مش هجوم علمي مثلا عشان اقول الرد على هذه الشبهة، لا، ده كله سباب وشتيمة باقذع الالفاظ والسباب. اثنين في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هتقول لهم طب نبيكم عيسى؟ تكفر تكفر على طول، ما تقدرش تهاجم سيدنا عيسى أبدا، لأنه نبينا كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي. فبنقول الإسلام هو دين الله كما قال الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل إلى أن أتم الله النعمة وأكمل الدين بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله قرآنه، أنزل آية في القرآن العظيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن ثم لم يرتضي دينا آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما من ضمن الحملات التنصيرية كلام يتقال للعيال، موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي، هادي تعال عند موسى تعال عند عيسى كده يعني. فيقول له طب ما تخليني مع محمد، يقول له طب ما تخليك مع محمد بس هتقعد فقير وغلبان، حدش سائل فيك، تنام جعان وتصحى عريان، انما خد لا يبقى سيدنا عيسى كريم، نروح للكريم، نروح لسيدنا عيسى. فالناس فهم المسألة بكده بالبساطة، مادام كلهم نبي وكلهم من عند الله، بس عيسى كريم وعيسى بيحبنا. ده مش كده بس، ده عيسى ما بقاش نبي، ده بقى ابن الله وبقى هو الله، وبعدين نزل من السماء وانصلب عشان بيحبكم. الرب يحبكم، ومن أجله ومن أجلكم صلب نفسه لأنه يحبكم. مش عاوزين تروح للي بيحبكم ليه؟ بيحبكم صلب نفسه. طب صلب نفسه ليه؟ ومين اللي مسك السماء والأرض لما كان على الخشبة؟ ليه؟ ده أنا زعلان قوي، بقى يصلب نفسه ليه؟ ليه يصلب نفسه ليه؟ يقول لك بيحبكم. طيب يعني احنا عايزين نفهم ايه؟ ليه انصلب؟ يعني ليه الرب نزل ابنه ودخل في بطن مريم وطلع وهو هو؟ عشان بيحبنا ينصلب، لان ابانا ادم اخطا. ايوه اخطا، كل من الشجر. نعم، وبعدين اراد الرب ان يحقق العدل مع الرحمه. يحقق العدل يعني ان لابد يعاقب ادم. طب ما يعاقبه، هلا ما ينفعش. طب يعفو عنه، يبقى محققش العدل. طب يعمل ايه؟ قال يعمل تمثيلية. ايه التمثيلية؟ قال لابد ان يخلق الرب الها مثله ليعاقبه. يخلق الها مثله ليعاقبه. طيب ليه؟ لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. الرب لا يعاقب عبدا، ها؟ الرب لا يعاقب إنسانا. ليه؟ لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. طب وإحنا إيه؟ ما إحنا عبد وإحنا إنسان، يعني الرب مش هيعاقبنا؟ ده إحنا انزغرت. هنيئا لكم، ما دام الرب لا يعاقب إنسانا يبقى خلاص، يبقى محدش داخل النار. طب لما الرب لا يعاقب إنسانا ومحدش داخل النار لأن الرب له علو المنزلة لا يعاقب عبدا، أمال انصلب هو ولا ابنه ليه؟ ليكفر خطايا البشر. يكفر خطايا البشر اللي هم مين؟ أبونا آدم. طب أبونا آدم هو اللي أخطأ، ما للبشر؟ قالوا أصبح كل البشر في خطيئة بما فيهم الأنبياء، وكلهم دخلوا النار حتى خرجوا منها لما صلب عيسى على خشبة الصليب. طلعوا كلهم من جهنم. الله، بما فيهم الأنبياء؟ قال بما فيهم الأنبياء. طب والحكاية دي ليه؟ قالوا عشان خطيئة آدم. طب ما آدم أخطأ، حاجة من اثنين، يا ربنا يعاقبه يا ربنا يعفو عنه. يا يعاقبه يا يعفو عنه. قالوا لا، يعفو عنه لا، ويعاقبه اه، بس لما يحب يعاقبه ما يعاقبش انسان، يعاقب الها مثله. الله، يعني مثلا انا في الكليه واعد ادي المحاضره وطالب غلط في حقي، غلط طبع، انا مش هعاقبك انت، انا هعاقب عميد الكليه، هدي له قلمين. مال عميد الكليه في الحكايه دي؟ عشان انا يا استاذ ما عاقبش طالب؟ يقوم لازم يعاقب أستاذا مثلي؟ والرب لا يعاقب إنسانا إنما يعاقب إلها مثله، وعشان كده يخلق إلها مثله، والإله مثله هو ابنه، وابنه الوحيد. وحيد ليه؟ بيحدد النسل يعني؟ طب وكان برا ولا عقل؟ كان برا. طب يعذبه ليه وهو الوحيد البار الكريم؟ قال عشان يكفر خطية أبيه آدم. طب وفين؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. طب دي آية في القرآن، مش مؤمنين بالقرآن بلاش بيه. طب فين في الإنجيل وفي التوراة؟ لا يؤاخذ والد بجريرة ولد ولا يؤخذ ولد بذنب والد. عيسى يتاخذ بذنب أبيه آدم ليه؟ ليه يصرخ قول مظلوم؟ وبعدين أبوه آدم منين؟ ده انتوا بتقولوا فأنزل الرب ابنه الوحيد، أبوه آدم منين؟ انت مش فاهم. طب فهمني. قال ما هو الرب لما أبى أن يعاقب عبدا وأراد أن يعاقب إلها مثله كان لابد يجعل فيه طبيعتين، طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية. فهو أخذ اللاهوت عن أبيه الله، وأخذ الناسوت عن أبيه آدم من قبل أمه مريم، فأصبح عيسى بطبيعتين مزدوجتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. عشان كل الحكاية دي عشان لما ربنا يعاقب آدم يعاقب إلها ولا يعاقب إنسانا. ماشي، هكذا أرادت الإرادة الإلهية. طب ونزل وبقى في بطن مريم وطلع وكبر لغاية لما دعا الناس للدين، وبعدين على سن 33 حمل إلى خشبة الصليب وبصق على وجهه وضرب بالنعال على رأسه ووضع على خشبة الصليب ودقت المسامير في يديه بين اثنين من عتاولة الإجرام كبار اللصوص. ده كله ليه؟ عشان يكفر خطيئة أبينا آدم، ولأنه يحبكم فهو صلب نفسه من أجلكم. طب وبعد ما انصلب قالوا ثم بعد أيام خرج من القبر ورفع وجلس على يمين الرب يحاسب البشر ويدين الخلق. هو لما نزل ينصلب ليه؟ قالوا عشان ربنا ما يعاقبش إنسان يعاقبه لا إلها، وبقى عشان كده في ناسوت ولاهوت. طب لما يجي ينصلب، ينصلب فيه الناسوت ولا اللاهوت؟ قالوا طبعا انصلب الناسوت. طبعا الناسوت طبعا، يعني ما انصلبش اللاهوت. قالوا لا الناسوت طبعا. طب واللاهوت راح فين؟ قالوا طلع وجلس على يمين الرب يحاسب البشر. انصلب الناسوت يعني يبقى الرب عذب انسانا ولم يعذب الها، يبقى كان ادم من باب اولى، يبقى التمثيلية كلها الاخراج بتاعها بايظ. ده هو المفروض مدام ربنا نزل الها ليصلب هذا الاله. المهم انتوا سامعين، يبقى كان الاولى ينصلب الجزء اللاهوتي ولا الناسوتي؟ اللاهوتي. ما انصلبش الجزء اللاهوتي وانصلب الجزء ايه؟ الناسوتي. طيب يبقى كان المفروض ينصلب الجزء اللاهوتي، لان الرب لا يعاقب انسانا وانما يعاقب الها مثله. انصلب الجزء الناسوتي، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى كان اولى ادم هو اللي يعاقب. وبعدين وطلع الجزء اللاهوتي جلس على يمين الرب. طب ازاي يعني بقوا اتنين؟ ده بيقول هو الاب نزل في صورة الابن، والابن هو الاب، والاتنين ومعهم الروح القدس بقوا ثلاثة، والثلاثة واحد. دلوقتي جلس على يمين الرب. جلس على يمين الرب بيعمل ايه؟ قال يدين البشر. طب هو كان نازل ينصلب ليه؟ قالوا عشان يكفر خطايا البشر. طب وطلع ليه؟ قالوا عشان يحاسب البشر. يا عالم بقى نازل يكفر خطايا البشر طالع يحاسب البشر؟ طب ما كان يعفو من الاول وما كانش ينصلب ولا كانش يحفر. وهو كده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ووالله يوم ان تعتقد ان المسيح قد صلب تكفر. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ايه التمثيليه الكذابه دي اللي بيضحكوا بها على عيالنا في المدارس وفي الشوارع، وتلاقي الجنينه اللي جنب المدرسه واحد واقف فيها ومعاه شويه هدايا، وجيب العيال الصغيره والكبيره برضه، الصغير صغير والكبير كبير. لما تقرأ عن الكلام اللي موجود في دين أهل الكفر تحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد. يا سلام. ولذلك شوف الواد اليهودي لما قرأ الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما لقي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لقد أنزلت عليكم في كتاب الله آية، والله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له إيه الآية يا يهودي؟ قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. لقد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال عمر ويوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد. الله، ما أعظم نعمة الإسلام، بس عاوزين نستشعر هذه النعمة. الإسلام أهم ما فيه إيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. التوحيد يا عباد الله. النصارى بيهاجمونا في التوحيد بتاعنا، بيقولولنا انه مين قال لكم انتوا اهل توحيد، انتوا اهل تسليم، وهم يقول واحنا كمان اهل تسليم، يعني احنا كمسلمين اهل تسليم وهم اهل تسليم، يبقى زي بعضينا، محدش احسن من حد، والتلاتة واحد. طب ايه ان شاء الله التثليث اللي عندنا؟ زمان قالوا لنا احنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الله يرحمك يا عم امين. وانتوا يا مسلمين بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، والثلاثة واحد. وقابلوا الشيخ بتاعنا في امريكا وقالوا له احنا عندنا تثليث وانتوا عندكم تثليث، قال لهم فين اعوذ بالله؟ قالوا عندكم توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، والتلاتة واحد. واحد حكاية بسم الله الرحمن الرحيم بقى التثليث. احنا بنقول يا جماعة بسم الله والرحمن والرحيم، لو قلنا كده يبقوا ثلاثة زي بسم الاب والاب والروح القدس، فواو العطف تقتضي المغايرة. انما ده احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في أول غافر 7 وفي آخر الحشر 17 ومعاهم بسم الله الرحمن الرحيم يبقوا 27، ما بقوش 3. ومش كده بس، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. بقوا 99. بنعبد 99 إله يا جماعة؟ ده 99 اللي احنا نعرفهم، إنما اللي ما بنعرفهمش من بقية الأسماء والصفات شيء ما بيتعدش. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. هذه الله، ده ما بقوش 3 ولا 99، ده بقوا كتير قوي. يا اخواننا، في قضية اسمها تعدد الصفات لموصوف واحد. كلما كثرت الأسماء وعظمت الصفات كلما عظم المسمى والموصوف، إنما هو واحد واحد. إنما أب وابن وروح قدس صفات ولا أشخاص؟ أشخاص. في فرق بين الصفات والأشخاص. أنت شخص بس ما شاء الله، ممكن نقول فلان صالح وذكي وناجح موفق كذا وكذا، نعد الصفات اللي ربنا اكرمه بيها، وفي الاخير هو شخص. انما محمد وعلي ومحمود 3 واحد، الاب والابن والروح القدس 3 واحد. شيخنا الشيخ الغزالي الله يرحمه قابل او قرأ الكتاب اللي كتبه شنوده، التوحيد والتثليث، فشنوده بيقول 3 واحد زي الشمس، لها جرم ولها نور ولها حرارة وفي الأخير واحد. وزي الصباع ده، أدي عقلة 2 3 وفي الأخير 3 واحد. وزي فلان عم إبراهيم، في البيت عياله بيقولوا له يا بابا، وفي الشغل بيقولوا له يا معلم، وراح يصطاد على البحر أنقذ واحد من الغرق قالوا له يا منقذ، وفي الأخير 3 عم إبراهيم. شفت الفلسفة؟ الشيخ قال له طيب أنا أقدر أقول الأنبا شنودة هو نظير عبد الجيد، ده اسمه، وهو رئيس مجلة الكرازة، وهو رئيس الكاتدرائية في مصر، وهو هو شنود، هو نظير، هو رئيس المجلة، هو رئيس الكنيسة. إنما أقدرش أقول البابا بولس والأنبا شنودة والبابا يوحنا 3 واحد. فتعدد الأشخاص حاجة وتعدد الصفات حاجة تانية. وبعدين ده انتوا بتقولوا الأب نزل الابن عشان ينصلب عشان يكفر خطايا البشر، يعني في قاتل وفي مقتول وفي ثالث بنرضيه بالقتل. قال انت بتقول عم ابراهيم في البيت بعياله بيقولوا له يا بابا، وفي الشغل معلم، وفي البحر منقذ. طيب بس هم 3 دول والثلاثة واحد وعم ابراهيم هو عم ابراهيم؟ طب ما خليني اضرب المثل بنفسي، عيالي في البيت يقولوا لي يا ابي بلاش يا بابا دي ما بحبهاش، ولانه واحد موحد لو كان كالناس احسن من بابا المشرك. المهم في البيت بيقولوا له يا ابي وفي المدرسة يا أستاذ ولا يا في الكلية يا دكتور، وفي البحر أنقذت واحد يبقى يا منقذ. طب ما تيجي نبص لها كده بصة كويسة. في البيت قبل ما أكون أب أنا زوج، يبقى أنا زوج لزوجة وأب لأولاد، وارجع من شغل تعبان اكل واشرب وانام، يبقى وباكل وبشرب وانام، يبقى اب وزوج وباكل وبشرب وبنام. اقعد في المكتبه اذاكر بقيت باحث، انزل اصلي بقيت متعبد او مصلي، وهكذا. طيب اروح الكليه ادخل المحاضره استاذ دكتور محاضر، جاء وقت الظهر طلعت صليت بالناس بقيت إمام، خطبت الجمعة بقيت خطيب، دخلت القسم وقعدت على المكتب بتاعي بقيت رئيس القسم، ما بقوش ثلاثة. العيال قالوا نتفسح يلا على البحر، سقت العربية بقيت قائد سيارة، قعدت على البحر بقيت مزهي، مسكت السنارة بقيت صياد، أنقذت واحد من الغرق بقيت منقذ. الثلاثة بقوا 30، يبقى ما بقوش ثلاثة. تعدد صفات تخلي الثلاثة 30 300 3000، وفي الأخير عمر هو عمر اللي هو في قالوا عليه في البيت أب وفي الكلية أستاذ وفي البحر منقذ. لا ده بقى 30 و300. وبعدين حاجة أخطر من كده، أنا دخلت الجيش، وأيام ما كنت في الجيش كنت بخطب، فخلي عمر دخل الجيش لبس الزي العسكري، في يوم الرماية خد السلاح معاه، وعمر في الجامع لابس الزي الأزهري، طلع يخطب الجمعة، الناس قاعدين ما سمعتوش اللي حصل. ايه معقول يا عم؟ يقول مش عمر العسكري جاء، لقى عمر الازهري بيخطب راح اداله طلقتين. قتلوا؟ قالوا اه. يعني عمر قتل عمر؟ قالوا اه، بس ده عمر العسكري اللي قتل عمر الازهري. وقتلوا ليه؟ قال عشان يرضي عمر. وعشان كده خلاصة المسيحية كما قال أحد علماء المسيحية، خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء الله. اديني مخك. طب لما تديني مخك تقعد انت من غير مخ؟ الله، احمد الله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإسلام. شفت الفارق ما بين التوحيد لا إله إلا الله وما بين التسليف؟ بسم الله الرحمن الرحيم طول عمرها مكان التسليف. وتوحيد لما نقسمه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات برضه مش تسليف، ولازم نرد على الشبهات. مش عشان أنا مش قادر أرد على الشبهة أنكر قضية. اولا التوحيد كل لا يتجزأ، التوحيد لا يقسم لا يجزأ، التوحيد كل اسمه توحيد، صح ولا لا؟ توحيد واحد، 99.9% 99% وتسعة من عشرة توحيد، وواحد على 10% شرك. اسمه توحيد ولا شرك؟ شرك. 99.9% ما اسمهاش توحيد؟ قال لا ما اسمهاش توحيد. امال تبقى توحيد امتى؟ لما تبقى 100%. طب 1% شرك اسمه ايه؟ شرك. فهمت دي؟ تدرك ليه العقيدة مهمة في الاسلام. و99% توحيد ناقص 1% وناقص 1/10% يبقى مش توحيد، يبقى شرك. يبقى التوحيد كل ولا مش كل؟ كل اتفقنا على انه كل. أما حكاية توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قال دي مسألة تقسيم للتعليم، مسألة توضيح وتفهيم. يعني ايه؟ انا النهاردة لما اقعد في مجتمع من مجتمعات المسلمين اللي جهلت معالم الدين واقعد اقول له وحدوا يقول لا اله الا الله، خلاص ادي التوحيد عندي، يقول لا اله الا الله، وهو بيقول لا اله الا الله يا بدوي مالك لدغك تعبان؟ ازاي انت بتقول لا اله الا الله وتقول يا بدوي ويا عدوي وبجاهل النبي وبجاهل الولي وتطب الأضرحة وتقبل وتنذر وتعمل؟ لأنه مش فاهم، فاهم إنه قول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. ولذلك أنا بسأل واحد عامي يعني لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله يا عم الشيخ. قلت له عاوز أفهم معناه، قال يعني ما فيش غيره، وحدوه لا اله الا الله، هو في غيره؟ قلت له ما تاخذنيش بدوك، قل لي لا اله الا الله يعني ايه؟ قال يعني هو الخالق وهو الرازق وهو المالك، الكون كله بتاعه يا جدع. قلت له ما زدت على ابي جهل شيئا، اللي انت قلته دي بعض عطاءات الربوبيه، انما لا اله الا الله فيها عطاءات ربوبية وفيها إخلاص عبودية. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هيقول لك طب ما احنا بنعبده، بنصلي صوم ونزكي ونحج. يقول له لا، ده العبادة منهاج متكامل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى العبادة شاملة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. ماشي. يبقى الناس اللي جاهلوا معنى التوحيد بنقول لهم تعال، التوحيد ليه مسائل، ليه فروع، ليه أجزاء، مش مجرد انك تقول لا إله إلا الله وبس. ده لازم تعرف معنى كلمة رب، وتعرف معنى كلمة إله، وتعرف معنى الأسماء والصفات. عشان كده جاء التقسيم، إنما في الأخير الكل إيه؟ واحد. التوحيد واحد، لا يجوز تجزئته، إنما التجزئة تعليمية تفهيمية. طب ما وردتش في القرآن ولا في السنة، طب وإيه اللي ورد في التقسيمات في القرآن والسنة؟ احنا عندنا مثلا الايمان درجات، مطلق ايمان وايمان مطلق. الايمان اللي هو البذرة التصديق اللي يسبق الاسلام، والايمان المطلق اللي بيلحق بالاسلام. التقسيم ده مردش في القرآن والسنة. عندنا الكفر انواع، كفر اكبر وكفر اصغر، كفر عقدي وكفر عملي. الكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. التقسيم ده ما جاش في القرآن والسنة. ابن عباس وتلامذة ابن عطاء ومجاهد لما فسروا الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واللي بعدها الظالمون، واللي بعدها الفاسقون، قالوا ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، هو بهم كفر، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. والتقسيم ده مش في القرآن والسنة. وفي كتب التوحيد عندنا في العقيدة بيقولوا الإلهيات والنبوات والسمعيات، وده مش في القرآن ولا في السنة. وعندنا باب ما يجب في حق الله، وباب ما يجوز في حق الله، وباب ما يستحيل في حق الله. والتقسيم ده مردش في القرآن ولا في السنة. وعندنا مصادر التشريع رئيسة وفرعية، الرئيسة قرآن وسنة وإجماع وقياس، والفرعية مصالح مرسلة واستحسان وعمل الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة إلى آخره. وده مردش في القرآن ولا في السنة. والعلوم بقت عقيدة وبقت شريعة، أو بقت عقيدة وده فقه وده حديث، والحديث رواية ودراية، وعندنا علوم دينية وعلوم دنيوية، وده مردش في القرآن ولا في السنة. إنما هو كما قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. القضية أنا عندي رسالة موضوعها إيه؟ الشبهات التكفير. طيب وناوي تعمل الخطة دي إزاي يا شيخ؟ إن شاء الله أعمل لها مقدمة ومدخل وتمهيد، أو مقدمة وتمهيد، وهقسمها إلى ثلاثة أبواب، وكل باب إلى ثلاثة فصول، وكل فصل إلى ثلاثة أبحاث، وكل بحث إلى ثلاثة مطالب، وكل مطلب إلى مسائل متنوعة حسب ما تقتضيه ضرورة البحث وخطة البحث. وفي الأخير الموضوع واحد. يبقى يا أخوانا دي مسألة اجتهادية. وبعدين التوحيد مش ثلاثة، عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الذات والأسماء والصفات والأفعال وتوحيد الطاعة والاتباع، توحيد المحبة، توحيد الحاكمية، توحيد الولاء والبراء، وألوان أخرى من التوحيد. لما تحب تشقق في التوحيد ممكن كل مسألة من مسائل التوحيد تعملها توحيدا مستقلا، أو بابا مستقلا، أو فصلا مستقلا، أو مطلبا مستقلا، أو مبحثا مستقلا، لكن في الأخير الكل هيندرج تحت باب التوحيد الذي هو كل لا يتجزأ. كل لا يتجزأ، نعم، لكن لابد من التفصيل، لابد من التقسيم للإفهام للتعليم، زي ما ربنا قال في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله اللي هو رب العالمين، اللي هو الرحمن الرحيم، اللي هو مالك يوم الدين، دول خمسة ستة ولا إله واحد؟ بس ادالنا صفات وادالنا أسماء وادالنا معاني. لما قال الحمد، الحمد هو الشكر بكل ألوانه وكل أنواع المحامد، هذا حمد لمين؟ قال لله. طب لله معناها ايه في لغة العرب؟ قال الإله هو المعبود المطاع المحبوب المستعان به المستغاث به الذي نلجأ إليه الذي هو محجوب عن الأنظار. ولذلك في القواميس اللغوية: أله يأله ألوهة ولاه يليه ليها، وكل كلمة لها مشتقات لها معاني. الحمد لله رب، ورب معناها ايه في اللغة؟ الرب الدار صاحبه، ورب الإبل مالكها، ورب الدولة حاكمها، وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا: أأنت رب إبل أم رب غنم؟ يعني صاحب إبل ولا صاحب غنم؟ وفي سورة يوسف: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني إلى ملكك. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، الملك بتاعه. يبقى دي في اللغة العربية كلمة رب إذا أضيفت تعني رب الأسرة ورب الدولة ورب الإبل ورب كذا ورب كذا، أما إذا أفردت فهي لله. ويبقى رب معناها ايه؟ قال يبقى الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف. فيبقى ادي الحمد لله رب العالمين. وبعدين النوع الثالث من التوحيد اهو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي اخر سورة في القرآن: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. لو انه ما فيش فرق في المعاني ما بين الحاجات دي كان يقول لنا الحمد لرب العالمين، أو الحمد لإله العالمين، أو في سورة الناس يقول لنا قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، ما يقول لناش ملك الناس إله الناس، مدامت المعاني هي هي. إنما ده كلمة رب أدت إلى معنى، وملك دلت على معنى، وإله دلت على معنى، والرب هو الملك هو الإله، لأن التوحيد واحد، ولأن التوحيد كله لا يتجزأ. فيجوا يضحكوا علينا يقولوا لنا عندكم تثليث زي ما عندنا تثليث، لازم نرد عليهم: احنا عندنا توحيد، وليعلموا انما هو اله واحد، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. فاياي فارهبون يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، انتهى

وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه عقيدتنا في نبينا عيسى عليه السلام وعقيدتنا في التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أستغفر الله العظيم لي ولكم. ماذا أقول وقد أطلت عليكم والكلام كثير وشرحه يطول والقضية متشعبة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. لذا كانت هذه الإشارات بيانا لعقيدتنا ودفاعا عن إسلامنا وتحصينا لشبابنا وإبراء الذمة أمام الله ربنا الذي أخذ علينا العهد والميثاق أن نبين الحق دون أن نكتمه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فنعوذ بالله أن ننبذ القرآن وراء ظهورنا، ونعوذ بالله أن نكتم الحق، ونعوذ بالله أن يخذل الإسلام ونحن أحياء، أو أن ينقص الدين ونحن أحياء. فالله الله في هذا الدين، ولكن بالحكمة والموعظة تعلموا العلم واعملوا به، تعلموا هذا الدين، حصنوا أنفسكم من الشهوات، حصنوا أنفسكم من الشبهات، لا تكونوا رد فعل أمام هذه الموجات العاتية، وإنما عليكم بالتمسك بهذا الدين. قل آمنت بالله ثم استقم، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.